لك يا رسول الله نبق صائمي لو كان قلب للقصيد فداك ممن يمول من مقامك شعرة حتى تكون الذرات الأفلاك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ثم أما بعد، هذا الدرس 19 في علم النحو، وما زلنا بنتحدث حول تقسيم الاسم. بعد تكلمنا عن الفعل وأقسام الفعل، والآن نتكلم عن الاسم وأقسام الاسم. فإحنا جينا قسمنا الاسم، قسمنا الاسم كما اعتبار نمرة واحد باعتبار للنوع، ونمرة واحد النوع قسمنا لإيه؟ قسمين، مذكر ومؤنث. يقول النوع مذكر ومؤنث، ماشي. مين مش فاهم على هذه الحته الصغيره دي؟ باعتبار ايه اخره؟ انا بقول ايه الدنيا كنا بنفتح بتضيق علينا. باعتبار اخره، باعتبار اخره معرب ومبني، باعتبار اخره صحيح ومعتل. ها بعد كده اعتبار العدد، ها الى ايه؟ مفرد مثنى جمع، والجمع كم قسم؟ ثلاثة. ها مذكر سالم، ها الجمع بالالف والتاء المزيدتين، ها جمع ايه؟ تكسير، ماشي. بعد كده أربعة، أيوة بس ما خدناش تعريف التنكير، الإعراب والإيه؟ والبناء. قسمناه إلى إيه؟ معرب ومبني. طب المعرب قسمناه لكم قسم؟ ها؟ قسمناه قسمين، اعتبار هي علامات أصلية وعلامات إيه؟ فرعية. العلامات الفرعية كم قسم؟ سبعة ولا خمسة؟ هنا هنقول كم؟ في الاسم هنقول ايه؟ خمسة. ايه هما الخمسة طيب؟ الاسماء الست، جمع مذكر السالم، الجمع بالالف والايه؟ الالف والتاء المزيدتين، المثنى، ها خمسة، ها الممنوع من الصرف، الممنوع من الصرف دي آخر حاجة خدناها. قلنا الممنوع من الصرف يمنع لإيه؟ إما لعلتين أو إيه؟ لعلة قامت مقام علتين، خلاص. بعد كده رقم ستة باعتبار الإيه؟ تعريف والتنكير، خلاص. وبشين نعرف ان رايحين فين. يبقى احنا بنقسم الاسم، قسمناه بخمس اعتبارات. احنا هنتكلم في الايه؟ الاعتبار الاخير اللي هو باعتبار التعريف والتنكير، ودي اخر حاجه في اقسام الاسم، وتقريبا هو يعتبر اخر حاجه في المقدمه، خلاص. نمسح بصراحة. احنا بننتهي من المقدمة، يعتبر انتهينا من تلتين النحو، خلاص. يعني الباقي كله يبقى ايه؟ هنقرأه من الكتاب كده واحنا ماشيين، يمكن ما نقفش على السبورة. هو الجزء المهم جدا بالنسبة لنا هي المقدمة، زي ما النبي احنا دلوقتي في الايه؟ القسم الأخير منها اللي هو التعريف والتنكير. عايزين طول ما احنا شغالين كده نراجع على المجموعة الايه؟ الأخيرة، لأن احنا المجموعة اللي خدناها في المقدمة عشان دي اللي هتريحنا بعد كده. بعد كده التطبيقات ممكن تاخد معانا يعني دروس بسيطة جدا ويبقى خلصنا ان شاء الله. بس اهم حاجة دي هي يبقى من الذكر كويس من ايه الافعال واقسامه والاسم ايه واقسام الاسم. خلاص كده طيب. بيقول بعد كده تقسيم الاسم باعتبار التعريف والتنكير. ينقسم طبعا لقسمين نكرة ومعرفة. نكرة ومعرفة نعم طب احنا قلنا كم واحدة؟ قلنا الممنوع من الصرف لعلة واحدة. كم واحد كم نوع؟ لا لعلة واحدة واحد ولا اثنين؟ لا ايه. طب حد كاتب الدرس؟ ايه حد يشوف لنا كده ايه. الدرس الاخير فيه اثنين ايه هما؟ ايوه بس زي كان قلنا اثنين الف التأنيس المقصورة والممدودة وهي دي واحدة وصيغة منتهى الجموع. الناس بيفصلوها يقولوا ثلاثة الف التأنيس المقصورة الف التأنيس الممدودة صيغة منتهى الجموع. الناس بيقولوا اثنين الف التأنيس اللي هي المقصورة والممدودة دول الفين وصيغة منتهى الجموع ماشي. ونقول ان باعتبار التعريف والتنكير نقسم الى قسمين نكرة وايه ومعرفة. ايه النكرة؟ يقول لك النكرة هي ما شاع في جنس. ما شاع في جنس. في تعريف اسهل يقول لك هو ما يقبل ال لآل التعريفية يعني وتؤثر فيه التعريف. ما يقبل ال وتؤثر فيه التعريف. بس ممكن كلمات تقبل ال ولا تؤثر فيها التعريف يبقى هي لا تكون نكره. زي ايه مثلا؟ يقول لك رجل. انا عايز اعرف رجل دي نكره ولا معرفه. يقول لك التعريف الاول يقول لك ما شاع في جنس يعني مش بيتكلم على حد بعينه. فيقول لك رجل دي في جنس رجال هو شائع فيه. اقول لك مين هو الرجل اللي انت لا تعلم اي رجل منهم هذا يسمى رجل. او التعريف الثاني يقول لك ما يقبل ال. طب رجل تقبل ال ولا لا تقبل؟ تقبل تصير الرجل. تؤثر فيها التعريف ولا لا تؤثر؟ تؤثر. يعني لو قلت لك جاء الرجل يبقى في رجل ايه معروف. خلاص زي مثلا ايه مثال اسهل نقول كتاب. كتاب دي نكره ولا معرفه؟ نكره. طب تقبل ال الكتاب تؤثر فيها التعريف ولا لا تؤثر؟ تؤثر ازاي؟ ايه هو الكتاب مثلا؟ النحويين يقول لك اذا قيل الكتاب فهو كتاب سيبوي. سيبوي له ايه؟ كتاب في النحو معروف. اه لكن برضو يعني احنا نقول الكتاب لو قلت لك مثلا تكلم مثلا قلت لك اديني دليل من الكتاب يعني كتاب النحو من القران يبقى بقول ان كلمه كتاب نكره اذا دخلت عليها ال تفيد الايه؟ التعريف. طيب عباس تقبل ال ولا لا تقبل ال؟ تقبل ال فتصير ايه؟ ال عباس. يبقى كلمه عباس نكره ولا معرفه؟ كما قبلت ال ايه ولكنها مش اثرت فيها لان كلمه عباس اصلا ايه معرفه. لذلك لما تقبل ال بس لا تؤثر فيها التعريف زي ما نشوف يعني هي تظهر نتكلم احنا في المعرفه. يبقى انا بقول النكره فيها يعتبر شرطين في التعريف انها تقبل ال وايه وتؤثر فيها التعريف. طب مثلا انا نكره ولا معرفه؟ ليه؟ تقبل ال ولا لا تقبل ال؟ لا تقبل ايه ال. يعني شوف يقول لك ال انا ايه بس مش هي انا بتاعت الضمير يعني دي يقصد بها الانانية يعني. طيب احنا نقول انا اللي هي الضمير لا تقبل ان يقول هي ليست ناكرة. يقول انا عندي اي كلمة ناكرة لازم يتوفر فيها شرطين تقبل ان وتنتقل من النكرة الى الايه التعريف. يعني ايه التعريف؟ يكون معين انه يعين بعد ان كان ايه بعد ان كان شيئا خلاص. طيب بعد كده المعرفة. والمعرفة يقول هو او هي ما دل على معين تدل على ايه على معين. وطبعا المعرفة انواع كثير هنذكر كده الانواع وبعد كده ناخد ايه نوع نوع. يقول لك انواع المعرفة الضمائر العلم اسم الاشارة الاسم الموصول المعرف بال المضاف لما سبق. هو كم نوع كده؟ ستة. الضمائر العلم اسم الإشارة الاسم الموصول المعرف بال المضاف لشيء مما سبق. يعني ايه الضمائر؟ مثلا زي ايه انا هو هياتي بالتفصيل. العلم زي مثلا محمد. اسم الإشارة زي هذا. الاسم الموصول الذي المعرف بأل يعني نكرة ودخلنا عليها أل فأصبحت معرفة زي ايه زي الرجل اللي امثيل احنا لسه ضربينه. بعد كده بيقول لك المضاف الى ما سبق يعني كلمة نكرة وتضاف للضمير او تضاف للعلم او تضاف لاسم الاشارة دي تصبح ايه معرفة. يعني مثلا كلمة كتاب كلمة كتاب نكرة ولا معرفة؟ نكرة. طب عايز اخليها معرفة كم طريقة اكبر اعرفها بيها هنا؟ معرف بأل ممكن اخليها الكتاب ادي طريقة. طريقة تانية يقول لك انك تضيفها لاي واحد من ايه من سابق لو ينفع. اقول مثلا ايه كتاب الرجل او زي اقول شيء كتاب الله كتاب محمد. لا هذا الكتاب لا عايزين تضاف يعني تكون كتاب الاول واللي بعده ايه كتابه وهكذا. دي برضو يعتبر ايه من المعارف. تاخد بالك كل الاشياء دي معرفة كل ايه الانواع الستة دي معرفة. بس الترتيب اللي انا كاتبه لك ده ترتيب يعني الكم بتاع الايه المعرفة او الكيف اقصد بتاع المعرفة. يعني بمعنى ان الضمائر يقول لك اعرف المعارف بعد كده العلم معرفة بس اقل شوية من الضمائر. يعني مثلا لو قلت لك انت كريم انت واقول لك محمد كريم بالنسبة لك انت انت اعرف ولا محمد اعرف بالنسبة لك؟ انت تعرف نفسك اكتر وتعرف محمد اكتر. فالضمير اعرف حاجة. لو قلت لك انا بكلمك اهو ومحمد ان هو اللي يكون اعرف بالنسبة لك برضو الضمير اللي هي انا. يقول لك الضمائر اعرف حاجة بعد كده العلم بعد كده اسم الاشارة بعد كده اسم الموصول بعد كده المعرب بأل بعد كده المضاف. يبقى هذا هو الايه الترتيب. فالنحويين يقول لك ان الضمائر اعرف المعارف الضمائر اعرف المعارف. والشرعيون يقولوا لك الضمائر اعرف المعارف بعد لفظ الجلالة بعد لفظ الجلالة. يعني كلمة الله دي تبع انه نوع من هنا العلم والعلم في المرتبة ايه ثاني. لكن يقول لك لا توجد كلمة في اللغة العربية اعرف من لفظ الجلالة فاستثنوا لفظ الجلالة من العلم وجعلوه رقم واحد. يقول ذلك يقول لك ان الضمائر اعرف المعارف بعد لفظ الايه الجلالة بعد كده العلم اسم الاشارة الاسم الموصول وهكذا. واحنا ماشيين كده خلاص كده. يقول بالنسبة لتعريف الايه او اقسام الاسم باعتبار التعريف والتنكير انقسم الى نكرة ومعرفة. النكرة تعريف النكرة هي ايه؟ ما شاع في جنس او هو ما يقبل ال وتؤثر فيه التعريف. المعرفة هو ما يدل على معين وتنقسم الى ستة ايه اقسام الضمائر العلم اسم الاشارة الاسم الموصول المعرف بال المضاف لما سبق. طيب ناخد اول حاجة منهم اللي هي الايه الضمائر. بيقول رقم واحد الضمائر. والضمائر عندي بتنقسم الى قسمين: ضمائر متصلة وضمائر منفصلة. ضمائر متصلة وضمائر منفصلة، ركز معي عشان يعني ضمائر كثير شوية عشان نحفظهم مرة واحدة كده. الضمائر المتصلة هي التي لا تستقل بالنطق. يعني لا تستقل بالنطق، يعني لازم تيجي متصلة بغيرها. يعني أقول لك مثلا ضربته، ضربته، التاء ضمير والهاء ضمير، بس يقول لك ضمير متصل. يعني ما ينفعش أنطق التاء لأروح أقول لك مثلا تو وأنت تفهم أنني بتكلم عن نفسي، أو أقول لك هو وأنت تقصد أنني بتكلم على إيه، على واحد تاني. فيقول لك دي لا تستقل بالنطق، لازم تيجي في إيه مع الكلام. أما الضمائر المنفصلة تستقل بالنطق، يعني زي أنا، أنت، أنت، هم، دي هي وحدها، دي معنى هي تستقل بالنطق. يبقى الضمائر المتصلة هي التي لا تستقل بالنطق، والضمائر المنفصلة هي التي تستقل بالنطق. ايه الضمائر المتصلة؟ نقسم الضمائر المتصلة الى ثلاثة اقسام: ضمائر رفع، وضمائر نصب، وضمائر خفض. الضمائر زي ما انت شايف هي متخصصة، يعني مثلا العلم، مثلا محمد، يجي مرفوع ولا منصوب ولا مخفوض؟ كلمة محمد ممكن يجي مرفوع، ممكن يجي منصوب، يجي ايه مخفوض. لكن الضمائر يقول لك لا، ده متخصصة، انت عايز تحطها في الرفع في نوع من الضمائر، في النصب في نوع، في الخفض في ايه نوع. دي ازاي بيسموها متخصصة؟ عشان كده. ايه ضمائر الرفع؟ عندي ضمائر الرفع تاء الفاعل، لا الفاعلين، خدناها احنا قبل كده، نون النسوة، ألف الاثنين، واو الجماعة، ياء المخاطبة. يبقى ستة. لو انتم فاكرين كنا احنا قلنا في الضمائر في ضمائر رفع، رفع متحركة، وضمائر رفع ايه ساكنة. فين ضمائر رفع المتحركة؟ كنا قلنا زمان تاء الفاعل ونا الفاعلين ونون النسوة. ضمائر رفع الساكنة ألف الاثنين، واو الجماعة، ياء المخاطبة. ليه ضمائر الرفع المتحركة سميناها متحركة؟ لأنها متحركة عليها حركة. يعني مثلا زي ما احنا نقول تاء الفاعل، مثلا هنقول ضرب تو، يبقى متحركة. طب لا الفاعلين، ضربنا. طب نون النسوة، ضربنا بالفتح. لكن ألف الاثنين هنقول مثلا ضرب، اهي ساكنة. طب هو الجماعة، ضربوا. طيب ياء المخاطبة، اضربي، فدي ساكنة، حروف ساكنة، ألف وواو ياء، حروف مد. أما تاء الفاعل ونا الفاعلين النسوة دي إيه؟ ضمائر رفع بيسموها متحركة، يعني عليها حركة، مرة فتحة، مرة ضمة، مرة إيه؟ كسرة، لكن دي ضمائر رفع لا تأتي إلا إيه؟ إلا مرفوعة. حتى لو وجدت مفتوحة، يعني مبنية على الفتح، مبنية على الكسر، مبنية على الضم، دي بناء مالناش دعوة بيه. خلاص؟ لو جينا نعرف مثلا هنقول ضربت، نبدا بضمائر رفع متحرك، ضربت، مش هعرف انا ليه، وبعد كده انت يقيس عليها. هنقول ضرب فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، لا محل له من الاعراب. تاء الفاعل نقول ضمير، ضمير رفع متصل، ضمير رفع متصل، زي احنا قلنا اعراب وصف تفصيلي. بعد كده ضمير رفع متصل ماله؟ مبني على الضم، في محل ايه؟ رفع. طالما انه ضمير رفع هيكون في محل رفع، ضمير نصب يبقى في محل ايه؟ نصب. يبقى في محل رفع ايه؟ فاعل. تاني يبقى هنقول تاء ضمير رفع متصل مبني على الضم، في محل رفع ايه؟ فاعل. طيب ضربنا، مين يعرف؟ ها باش اتفضل. ضرب فعل ماض مبني على السكون لاتصال بنا الفاعلين. ها لا لا محل من الاعراب. ضمير رفع متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. ماشي، محل رفع ايه؟ فاعل. تمام. طب ضربنا نون النسوة، حد يعرف لنا نون النسوة بس؟ ها تفضل. ايوه، ضمير رفع متصل مبني على الفتح في محل رفع ايه؟ فاعل. طب ضرب الف الاثنين، حد يعرف لنا الف الاثنين؟ ها قولوا شوي. ضمير رفع متصل، احسن، ضمير رفع متصل مبني على السكون في محل رفع ايه؟ فاعل. طب ضربوا واو الجماعه، ها ضمير رفع متصل مبني على السكون في محل رفع ايه؟ فاعل. اضربي ياء المخاطبه، وهكذا. يبقى ضمير رفع متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. يبقى دي ضمائر الرفع الايه؟ المتصل. بعد كده ضمائر الايه؟ النصب والخفض. ودي ضمائر واحده، اربعه، بيجوا هنا وبيجوا هنا بس على حسب مكانها في الجمله. خلاص؟ زي ايه مثلا؟ يقول لك مثلا لا كاف الخطاب، ياء المتكلم، كاف الخطاب، هاء الغيبة. تبقى أربع ضمائر: نا، ياء المتكلم، كاف الخطاب، هاء الغيبة. دي تيجي ضمير نصب وتيجي ضمير ايه؟ خفض، على حسب مكانها في الجملة. يعني لو اجت مضاف إليه تبقى ضمير نصب ولا خفض؟ يبقى خفض. طب لو اجت اسم إن يبقى نصب. لو اجت مفعول به، لو اجت بعد حرف الجر، خفض. خلاص، يبقى هي نفس الضمائر بس على حسب مكانها تقول ضمير خفض أو ضمير ايه؟ ضمير نصب. زي ايه مثلا؟ طبعا ناديت غير ديت. احنا قلنا دي ناء الايه؟ الفاعلين، لكن هذه بتقع مفعول. بتقع ايه؟ مفعول او بتقع مضاف اليه. نعم؟ زي مثلا ضربنا او اكرمنا. لو قلت مثلا اكرمنا، اكرمنا، مين يعرفنا؟ ها ماشي اتفضل. ماشي اعرف يعرف. هات من الاول عشان نعرف موقعها. اكرم نعم. طيب وأكرم فعل ماضي مبني على الفتح الظاهر لأنه صحيح لآخر ولم يتصل به شيء، لا محل له من الإعراب. نا هو ضمير نصب متصل مفعول به. أحسنت. يبقى ضمير نصب متصل مبني على السكون في محل نصب إيه؟ مفعول به. طب لو عايز اشيلها واحط كاف الخطاب هيبقى ايه؟ اكرمك. ها مين يعرف؟ طيب الكاف، يعرف الكاف بس. ها اتفضل. ضمير نصب متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. في محل نصب مفعول به. طيب عايز اجيب الكاف ديت ضمير خفض، ها مين يجيبها لي ضمير خفض؟ ماشي اتفضل. كتابك. ماشي، هذا كتابك. ها ماشي، قريب لنا الكاف بقى. ها كفايه الكاف. ضمير خفض متصل ماله مبني على ايه؟ فتح في محل خفض. خفض ايه؟ مضاف اليه. احسن. يبقى الكاف ضمير خفض متصل مبني على الفتح في محل ايه؟ جر او خفض مضاف اليه. طب عايزين نجيب الهاء. الهاء ضمير نصب. الهاء ضمير نصب. ها ماشي. او اكرمته. اكرمته. عايزين حد يعرف لنا كلها بقى. اكرمته. اكرمته. ماشي اتفضل. أكرم فعل ماضي مبني على أكرمته مبني على السكون سؤالي بتاع الفاعل لا محل من الإعراب. ها بتاع الفاعل ضمير ايه؟ رفع. ايوه متصل تمام مبني على الضم محل رفع الفاعل. احسنت. الهاء احسنت ضمير النصب متصل في محل النصب القلبي خلاص. يبقى الهاء او الايه او الكاف او الياء لياء المتكلم. تاخد بالك من اللي هي شيء متشابه. يعني عندي هنا نا وعندي هنا نا بس دي الفاعلين اللي بتقع فاعل ودي نا اللي بتقع ايه مفعول. ايه المتشابه تاني؟ مش لازم يعني لكن هي على حسب مكانها. لكن هي مع تاء الفاعل هيكون مبني على السكون ماشي. كذلك في متشابه تاني اللي هو الياء. هنا ياء المخاطبة وهنا ياء الايه المتكلم. الفرق بينهم يعني مثلا لو قلت اكرمي دي ياء متكلم ولا مخاطبة؟ مخاطبة. طب قلت اني دي ياء متكلم. ادي الايه الفرق. طب اكرمي دي ضمير ايه رفع ولا نصب ولا خفض؟ ضمير رفع. طب اني ضمير ايه؟ ان بتعمل ايه؟ تنصب المبتدا. يبقى طيب اكرمني اكرمني ضمير ايه؟ نصب. خلاص يبقى فهمت كده الصوره. ثاني يبقى عندي ضمائر الرفع او الضمائر المتصله عامه التي لا تستقل بالنطق تنقسم الى ثلاثه اقسام رفع ونصب وايه وخفض. ضمائر الرفع سته تاء الفاعل ن الفاعلين ت نون النسوة دي ضمائر الرفع المتحركة. بعد كده ألف الاثنين وهو الجماعة ياء المخاطبة دي الساكن. فضل الفرق بينهم في الأولا هتكتشفها بالمعنى في المعنى. دي هتقع مفعول إن دخل عليها الفعل. دي هتقع إيه فاعل خلاص. يبقى أنت هتجد تحددها يعني هي اللي قام بالفعل واللي وقع عليه الفعل. يعني مثلا زي احنا قلنا ضربنا ضربنا عليا ناديت اللي جامد بالضرب ولا اللي وجع عليها الضرب؟ اللي جامد بالضرب. يبقى دي الفاعل. طب لو قلت ضربنا علي ضربنا علي يبقى دي اللي وجع عليها الايه الضرب. يبقى ديت النصب. ديت بيسموها نا الفاعلين. الثاني بيسموها نا الضمير. في ناس بيقولوا عليها المفعول بس ايه مش مشهور يعني الكلام ده. خلاص كده. يبقى دي ضمائر اللي هي الرفع. بعد كده ضمائر النصب والخفض اربعه تقع في النصب وتقع في الخفض على حسب موقعها وهي نا ياء المتكلم كاف الخطاب هاء الايه هاء الغيب. خلاص كده. طيب عايز الفت نظرك لحاجه ان احنا قلنا ان تقسيم المعارف على حسب الايه التعريف. فالضمائر اعرف الايه المعارف بعد لفظ الجلال. نيجي للضمائر يقول لك الضمائر ثلاثه انواع زي ما انت هتلاحظها هنا وهتظهر في المنتصف. ضمير متكلم مخاطب وغائب. متكلم ومخاطب وايه وغائب. اي ضمائر لازم واحده من ثلاثه. يعني مثلا تاء الفاعل دي متكلم ولا مخاطب ولا غائب؟ اكرمت مثلا يبقى ايه متكلم. اقول اكرمت مخاطب خلاص. يبقى على حسب الايه الضمير. فممكن يكون متكلم ممكن يكون مخاطب. طب الكاف اكرمت كاف الايه الخطاب. طب الهاء اكرمته الغيب. طيب ياء المخاطبه ناخدها واحد واحد عشان مش الدور. خدنا احنا تاء الفاعل نا الفاعلين. نا الفاعلين تبقى متكلم ولا مخاطب ولا غائب؟ متكلم. هات في مثال وتظهر ماشي. اكرمنا يبقى متكلم. طب نون النسوة نون النسوة هات مثال. طيب النسوة أكرمنا. يبقى دي متكلم ولا مخاطب ولا غائب؟ مخاطب. خلاص. طيب ليش انت اقول النسوة اكرمنا؟ اكرمنا عليا. ها يبقى مخاطب ولا غائب ولا متكلم؟ غائب. طيب ممكن تقع مخاطب ممكن تقع. يبقى اي ضمير لازم واحد من الثلاثة ما يخرجش عنه، يا متكلم يا مخاطب يا ايه يا غائب. كذلك هنا تعالى ضمائر النصب نا اللي يتقى مفعول به متكلم ولا مخاطب ولا غائب؟ غائب. ازاي؟ هات مثال. اكرمنا. ها يبقى اكرم هو اللي اكرم، بس اكرم مين؟ اقول اننا يبقى ليه ايه متكلم. طب ليه يا المتكلم دي متكلم ولا مخاطب ولا غائب؟ متكلم. وكيف الخطاب؟ مخاطب. هاء الغيبة. واحنا الترتيب دي برضه زي احنا قلنا ترتيب مقصود. ليه؟ لان يقول لك اعرف الضمائر ضمير المتكلم. اعرف الضمائر، احنا قلنا الضمائر اعرف حاجة بعد لفظ الجلالة. طب نيجي للضمائر، هاي كلها مستوى واحد. يقول لك لا، ده المتكلم اعرف حاجة، بعد كده المخاطب، بعد كده الايه الغائب. صح؟ يعني مثلا ما اقول انا مثلا كريم، مثلا مرزق يا كريم، انا كريم، انا بتكلم دلوقتي، انا بالنسبه لنفسي اعرف حد اكتر من نفسي؟ يبقى دي اعرف حاجه. طب لو قلت انك مخاطب يبقى اعرفك برضو كويس، بس اقل من معرفتي. ليه؟ لو قلت انه يبقى دي اقل، لان واحد بتكلم عن واحد ايه غائب. ازاي يقول لك اعرف شيء التكلم، بعد كده المخاطب، بعد كده الايه، بعد كده الغائب. لذلك سبحان الله تلاقي يعني الانسان الجاهل جاهل في كل حاجه. تلاقي الصوفيه فرق منهم تقول اني اعرف اسماء الله هي هو. زي دي تلاقي دايما في ايه اللي بيقول عليهم الاذكار دي، تقول لك هو هو، لان عندهم في معتقدهم ان ايه هو او هو دي اعرف ايه اسم. فسابوا العالم اللي هو اعرف حاجه اللي هو لفظ الايه الجلال، ويجوا للضمائر اختاروا اقل الضمائر تعريفا اللي هو ضمير الايه ضمير الغيب اللي هو هو. لكن احنا بنقول اني اعرف المعارف الضمائر، اعرف شيء في الضمائر المتكلم ثم المخاطب ثم الايه الغائب. ودي سبب هذا الايه هذا الترتيب، نحطينا على حسب الايه حسب التعريف ايضا. خلاص كده؟ في اي مشكله في الضمائر؟ هنكمل ولا كفايه؟ نكمل عشان رمضان ده ولا ايه؟ نضغط عليكم رمضان يعني، بس نشوف. ودي بالنسبه للضمائر الايه المتصلة. الضمائر المنفصلة سهلة، هي التي تستقل بالنطق. الضمائر المنفصلة قسمين، ضمائر رفع وضمائر نصب. وما فيش في الضمائر المنفصلة ضمائر خفض. عايز تخفض تجيب من الضمائر المتصلة، ما عندكش هنا في الضمائر المنفصلة ضمائر خفض. ضمائر الرفع نفس النظام، انا عندي متكلم ومخاطب وايه وغائب، هنرتبها نفس الايه نفس الترتيب. وخد بالك من ضمائر الرفع، لان انت هتبني النصب على الرفع، تعرف الرفع يبقى تعرف مكانها النصب. بيقول ضمائر الرفع زي انا ونحن، ديت غائب ولا مخاطب ولا متكلم؟ متكلم. طيب بعد كده انت، طب المؤنثه هتبقى ايه؟ انت. طب المثنى؟ انتما. طب الجمع المذكر؟ انتم. طب الجمع المؤنث؟ انتن. يبقى دي اللي ايه المخاطب. طب تعالى للغائب، يبقى المفرد المذكر ايه؟ هو. طب المؤنثه؟ هي. المثنى؟ ها هما. جمع المذكر هم، جمع المؤنث هن. يبقى دي ضمائر الرفع 12 ضمير، 2 للمتكلم، 5 للمخاطب، و5 للايه؟ للغائب. تعرف الترتيب بس بتاعها بتيجي ازاي؟ انت بتجيب النوع والعدد، النوع والعدد، يعني مثلا هنا زي ما احنا قلنا مفرد مذكر، بعد كده مفردة مؤنثة، بعد كده المثنى، بعد كده جمع المذكر، بعد كده جمع المؤنث. نيجي للغائب نفس النظام، مفرد مذكر، بعد كده مفردة. وطبعا دايما عشان برضه التقسيم يكون منضبط بتقدم المذكر على الايه؟ المؤنث. مفردة مؤنثة، بعد كده المثنى، بعد كده جمع المذكر، بعد كده جمع الايه المؤنث. خلاص كده. تعال لضمائر النصب، هقول لك انا اثنين وانت تكمل باقي. نبدأ بكلمة ايه اللي بتحوله ضمير نصب، فانا هتبقى ايايا، نحن هتبقى ايه ايانا، يبقى دي بالنسبة لليه المتكلم. فانا قلنا هنا المتكلم، هنا المخاطب، هنا الغائب. يبقى انا حولت كده اللي هي ضمائر رفع الى نصب اهي، دي في المتكلم. تعال المخاطب، مين يعمل للمخاطب؟ ها ماشي، قول الشفريت. انت هتبقى ايه؟ انت هتبقى اياك. طب انت اياكي. طب انتما اياكما. طب انتم اياكم. انتن اياكن. طب هو اياه. طب هي اياها. طب هما اياهما. طب هم اياهم. هن اياهن. خلاص سهله. وانت بتحفظ دول وتنسج عليهم ضمائر النصب، زي كان يقول اياك اياكي اياكما اياكم اياكن. بعد كده الغائب اياه اياها اياهما اياهم اياهن. خلاص. ودي بالنسبه لضمائر الايه المنفصله، سواء كان ضمائر رفع او ضمائر ايه نصب. خلاص. يعني لو جينا نعرف مثلا، قلت هو الله، هو الله، ها مين يعرف هو؟ ماشي طب ضمير رفع متصل، متصل ولا منفصل؟ منفصل. ها لا مش مرفوع، انا عايز الضمائر كلها مبنيه. الضمائر كلها ها كلها مبنيه، مبني على الفتح في محل رفع مبتدا. ماشي. يبقى هو ضمير رفع منفصل مبني على الفتح في محل رفع ايه مبتدا. طيب يسأل يقول اياك نعبد، يعني المعنى نعبد اياك. ايه اياك نعبد. ها طب ايوه ضمير نصب منفصل، ايوه منفصل مبني على الفتح، احسن في محل نصب مفعول ايه مفعول به. خلاص. طيب اقول مررت باياك. اياك. ها ماشي فضل. حرف جر مبني على الكسر لمحل اول الاعراب. اياك لا ضمير، هي النهار كلها مبنيه. اياك ضمير بس ضمير ايه منفصل؟ احنا قلنا هنا اياك ما تجيش جر، لان احنا قلنا عند المنفصل يا ضمير رفع يا ضمير ايه، ما فيش عنده ضمير خفض. طب لو عايز انا احط ضمير هنا اقول ايه؟ به. ينفع به؟ ها عايز احط هنا ضمير، احط ايه بك مش اياك، اشيل اياك واحط بك ولا اشيل اياك واحط به؟ يبقى مررت به بك بقى مش اياك، نحط مكاننا الايه الكاف. خلاص. يبقى انا ما عنديش ضمير منفصل خفض، انا عندي يا ضمير رفع يا ضمير ايه نصب. انا عايز اجيبها في الخفض، اروح اجيب من الضمائر المتصله. هو لا يصح، ما تجيش بهذا الشكل. خلاص كده. طيب انا عندي مثلا القواعد العامه، القواعد الايه العامه، يعني مثلا اقول اياك نعبد افضل ولا نعبدك؟ إياك نعبد ولا نعبدك ولا الاثنين واحد؟ إيه الفرق بينهم؟ تاني نعبدك وإياك نعبد. ها طب هنا يعني نحن مثلا، طب وهنا إياك نعبد برضو في نفس الضمير ساقط هنا اللي هي المقدر يعني نحن. الفرق ان الضمير هنا ضمير متصل ولا منفصل؟ متصل، وهنا منفصل. انت عندك القاعدة العامة في النحو، اينما استطعت ان تأتي بالضمير المتصل لا تأتي بالضمير المنفصل. يعني انت كل ما تقدر تجيب ضمير متصل يبقى يلزمك تجيب ضمير ايه؟ متصل. خلاص؟ يعني يقول لك الضمير المتصل افضل من الضمير المنفصل، برضو لانه يدل على الايه؟ يعني على الايجاز وترابط الايه العبارة، غير ما يبقى الضمير المتصل، لان لغة العرب مبنية على الايجاز. يبقى احنا بنقول الافضل انك تأتي دايما بالضمير المتصل ولا تأتي بالمنفصل، الا اذا كان هناك ايه؟ حاجة او فائدة من اتيان الضمير المنفصل. يعني مثلا هنا نعبدك وإياك نعبد، هي نفس المعنى ولا ليست نفس المعنى؟ نفس المعنى، بس ديت هنا زيادة. ايه الزيادة اللي هنا؟ انا عندي، لان احنا بتشيل الحصر زي ما بيقول الشيخ، انا عندي اللغة برضو زي ما يأتي ان شاء الله، ان تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. تقديم ما حقه التأخير يفيد الايه؟ الحصر. يعني ايه الحصر؟ كلمة نعبدك ممكن معناها يعني نعبدك ونعبد غيرك، لكن إياك نعبد يعني لا نعبد إلا إيه؟ إلا إيه؟ إياك. خلاص؟ زي كده ربنا يقول لك إيه؟ فابتغوا عند الله الرزق، مش قال فابتغوا الرزق عند الله، لأن فابتغوا الرزق عند الله المعنى ممكن تبتغي عند الله وعند غيره، لكن لما قدمها يعني فابتغوا عند الله إيه؟ وحده الرزق. فلذلك كيف أنا بقول هنا أن شفت الضمير في القرآن، يعني أتى الله تعالى بالضمير المنفصل بدلا من المتصل لأن فيه فائدة زائدة، لكن لو فيش فائدة زائدة يبقى إيه؟ المتصل أفضل. يعني مثلا أقول أكرمتك وأكرمت إياك، إن هي أفضل؟ أكرمتك، لا مش أفضل، هي أكرمتك اللي صح، ما ينفعش أكرمت إياك. يقول لك لا دي ما تجيبهاش أصلا. يقول ليه؟ لأنك طالما أنك تقدر تجيب الضمير المتصل لازم تجيبه ولا تستعيد عنه بالضمير المنفصل. يبقى دي القاعدة الإيه؟ العامة، إن أنت لما تستطيع تأتي بالضمير المتصل تأتي به ولا تأتي بالمنفصل إلا إذا كان هناك إيه؟ فائدة. خلاص. يبقى بالنسبة ليه الضمائر، يبقى ثاني ما إحنا بنقول أقسام الاسم باعتبار التعريف والتنكير. كده نراجع بقى سريعا، قلنا قسم الى نكره وايه ومعرفه. النكره هي ما يقبل قال ياسر فيه التعريف او هو ما شاع في جنس. اثنين المعرفه قلنا هو ما يدل على معين. قسمنا المعارف الى كم قسم؟ ستة اقسام باعتبار التعريف. نمره واحد الضمائر، اثنين العلم، ثلاثة اسم الاشارة، اربعة الاسم الموصول، خمسة المعرف بال، ستة المضاف لواحد من الخمسة السابقة. وقلنا ان اعرف المعارف بعد لفظ الجلالة هو الضمائر. جينا للضمائر قسمناها الى قسمين، ضمير متصل وضمير ايه؟ منفصل. الضمائر المتصلة قسمناها الى ثلاثة اقسام، ضمائر رفع، ضمائر نصب، ضمائر خفض. ضمائر الرفع ستة ايه؟ ضمائر، تاء الفاعل، ناء الفاعلين، نون النسوة، ودي ضمائر رفع المتحركة، الف الاثنين، واو الجماعة، وياء المخاطبة دي الساكنة. بعد كده ضمائر النصب والخفض اربعة، ناء يا المتكلم، كاف الخطاب، هاء الغيب. بعد كده الضمائر المنفصلة وهي التي تستقل بالنطق، وهي 12 ضميرا في الرفع وكذلك في النصب، ولا يوجد ضمائر خفض. ضمائر الرفع المتكلم أنا ونحن، المخاطب أنت أنت أنتما أنتم أنتن على الترتيب، الغائب هو هي هما هم هن. نيجي في ضمائر النصب بأسبقها بإيه وبحولها الى ضمير ايه؟ يعتبر متصل. ايه انا هتبدا ايايا، نحن ايانا. بعد كده الضمائر المخاطبه، اياك اياك اياكما اياكم اياكن. بعد كده الغائب، اياه اياها اياهما اياهم اياهن. خلاص. قلنا القاعده العامه في الضمائر اينما استطعت ان تاتي بضمير المتصل فلا تاتي به منفصلا الا في الحالات الايه؟